جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. نعم في اسئله. نعم حسن الله عليكم. سؤالا يقول: قول المؤلف ان الشرع ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه بطل البيع، قل اذا تراضيا هل يبطل ايضا؟ التراضي على غير الحق لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. التراضي بما يخالف الشرع لا يقبل، ولو تراضوا على الباطل لا يجوز، ما دام شيء يخالف العقود الشرعية فإنه باطل ولا يجوز التراضي عليه، ولو تراضوا فهم آثمون كلهم. أجل الذي يفعلون الفواحش إذا تراضوا وقل لا بأس. لا نعم يقصد مسألة. نعم لو يقصد المسألة الأخيرة وإن الشرع ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه. إيه؟ إذا قال هذا لي وهذا لك، إن كان قال أنا أمنحك إياه منحة، الذي استجد منحة مني لك، الأول اشتريته والذي ظهر جديد واختلط بنصيبك الذي اشتريت أنا أمنحك إياه منحة، فلا بأس، منحه إياه منحة. أما أنه يريد أن يبيعه عليه لا، لأنه غير معروف الآن، ما يعرف، اختلط اشتبه. أما إذا لم يشتبه أنا لي الجديد وتلك القديم معروفات، يمكن أبيعه عليك ما دام منه واضح الجديد من القديم، أو أمنحك إياه. أما أنه اختلط ولا ندري أين الجديد من القديم، ثم تريد أن تشتريه مني، لا، لأن ما ندري أين هو ولا يعني ما ندري مش مقداره مش كثره ولا أين هو، اختلفت العذوق والقنوان اشتبهت. فهذه ما فيها إلا فسخ البيع أو أن يمنحك إياه منحة، يقول هو لك الجديد هو لك مني، والقديم أخذت منه منك ثمنه خلاص. هذا نعم. يقول السائل: ما حكم أن تخرج من بيتها إلى بيت أهلها وتبقى عندهم وزوجها مسافر بدون إذنه بحجة أنها مريضة وتغيب أبناءها عن المدرسة، ما حكم ذلك؟ يعني أنها في بيتها، سافر زوجها وهي مريضة جالسة في البيت وحدها وتخاف على نفسها، قد يشتد عليها مرض وليس عندها أحد يرعاها ولا يهتم بشأنها، فهذا من حقها، لكنها تكلمه وتخبره بأنها خرجت لهذا الغرض، تقنعه، ما خرجت عبثا ولا مخالفة. يقول إن ادعت ذلك، ها؟ يقول إن ادعت أنها مريضة، هي الادعاء الباطل، الله عز وجل ما يخفى عليه خافية، إن كذبت فالإثم عليها، قد يصدقها زوجها، ولكن كونه سمح لها من أجل عذرها فهو عذرها يؤجر على ذلك، لكن كونها كذبت هي آثمة. يقول السائل: امرأة قالت إذا شفي ولدي إن شاء الله سوف أصوم شهرا كاملا، قل هل هذا نذر إذا لم يشفى ولدها الآن؟ هل لا تتراجع عن النذر؟ لا هي الآن علقت نذرها بشفاء ولدها، فإن شفي وجب عليها، إذا لم يشفى فلا يجب عليها. أما النذر ثبت، لا ينطبق عليها من الذين يأتون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون، ثم إني أقول لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيشفي مريضك ولا أن يأتيك بغائبك ولا أن يحصل لك ولد أو إياكم والنذر، فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. استثنت. اسأل ربك وادع الله وابذل الأسباب لهذا الشيء الذي تريد وأحسن الظن بربك، فما قدر لا بد أن يكون، فإذا يسر الله الأمر الذي تريد فاحمد الله واشكره، وإن أردت عادة أن تقدم شيئا خاص يعني شكرا لله بدون نذر هذا طيب، سواء عبادة بدنية أو مالية أو أما نذر إياكم والنذر. نعم الله أثنى على الذين يوفون بالنذر، إذا نذروا وأوفوا نعم لهم الأجر، لكن لا يعدل ذلك على فضل النذر وأنه يستحب، بل هو مكروه ولا ينبغي الإنسان أن ينذر، هذا هو الأفضل. قالت إذا شفي ولدي إن شاء الله، إذا علقت ذلك بالمشيئة ما قالت إن شاء الله تبركا، علقته بالمشيئة، يعني فرق بين أن يقول الإنسان إن شاء الله تبرك وبين أن يقوله استثناء، فإن قالت استثناء فنعم يعني ينفعها الاستثناء، أما إذا قالت من باب التبرك فلا ينفعها، مثل لو قال والله إن شاء الله لأفعلن ذلك ثم لم يفعل وقد علق يمينه علق يمينه بالاستثناء بالمشيئة ما قصده تبرك فقط، فإنه لا يلزم بفعل هذا الشيء، لو قال والله إن شاء الله لا أفعلن ذلك ثم لم يفعله ويقول أنا علقت يميني بالمشيئة ما شاء الله ذلك إذن أنا لا يلزمني شيء. نعم أما إن كان باب التبرك فإنه يمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.